الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد الطيبين الا انت الدائمة على ارجائهم اجمعين اللهم كان الكلام في انه يشترط في الوالي حسن الادارة او بتعبير متعارف في القانون الاساسي عندنا ان يكون مديرا ومدبرا او بتعبير الشيخ الرئيس حسن الإيادة أن يكون له إدارة جيدة. وذكرنا أمس الإنصاف أن هذا ليس شرطا يضاف إلى شروط الوالي، مثلا حسن الإيادة نفس الولاية لا فرق بينهم، الغرض من الولاية الإيادة الهمزة إيادة نمو عيالة لا عيال لا إيادة إيالات المتحدة ما إيالة إدارة المشتري ليش الإيالة أصله إيالة إيالة وعلى يلي بمعنى التصدي يلي الإيالات المتحدة ما يتقولون الإيالات إيالة ولاية صحيح إيالة حسن الإيالة فإيالة من باب الإفعال مؤمن مثل الإجارة أو لا يولي إلى أن وإيالة كلاهما صحيح فأجار يجير إجارة وإجارة وقا وقاية ولا ولاية منزل إيالة باب الإفعال إيالة كم شهر إيالة يعني أجبار في الشهر باب الإفعال معرفة إيالة محمود الطاب نعرف نه اینجا مراد همون ایالت از ولایت گرفت او لا یولی ایلاءن و ایلاءن ایاله به معنی فی اللغة العربی قطعا موجود یعنی اصلا الان لا یحضر مصر ثلاثی ام دارن بلی احتاج الى مراجع فی الاصل الایلیت هو حسب القاعده ایاله من الایلی یعنی محموز و ناقص حسب القاعده لیکن الان لا یحضر ایاله ایاله هم میشه هذا ايالي فتحا ايالي هل هي دقيقه ايالي هذه اماره محمود الصبا ايالي شويه اخر يوم كده شاذ ايالي فاذا ايالي لابد ان يتبدل يصير آل يهود اذا كان مثل بحث اللغوي علينا الموجود في الشفاء قرات لك بعض الشفاء حسن ايالي واضح مراد والاداره لا اشكال كيف ما كان نحن قلنا انصافا لا نحتاج الى دلیل في هذا الشرط اصلا ما دل على اعتبار الولايه و ان الولايه لابد منها لجبر النقص الاجتماعي بمعنى ما تقدم هذا معناه ان يكون الشخص مديرا و مدبرا و قادرا و متمكنا من اداره الامور به احسن وجه بل ذكرنا سابقا ان اداره البلاد و سياسة المدن بإصطلاحهم تعد من أقسام العقل العملي والعقل العملي مرجعه إلى لزوم الاستكمال والكمال فكما أن الإنسان في شؤونه الفردية في أعماله الفردية يحاول الوصول إلى الكمال بالنسبة إلى سياسة المدن لإدارة البلاد أيضا لابد أن يصل الكمال فحسن الإدارة وحسن التدبير يعتبر في الوالي لا فقط من جهة سد النقص وجبر النقص بل إضافة إلى ذلك تقدم المجتمع يتقدم لأن المجتمع يبقى على حاله لا يصير فيه تقدم صناعي تقدم ثقافي تقدم علمي تقدم ديني إيماني دنيوي أخروي يبقى على حاله لا فلا بد أن يكون أكثر من حسن الإدارة بالمعنى الذي نتصور مثلا ليس من البعيد أنه في صلب اللغة العربية كلمة ساس الخيل أصل هذه الكلمة كان هكذا ليس المراد من ساس الخيل يعني راء أمور الخيل خيل يعني أسب راء أموره بحيث فقط يبقى حيا مراد إعطاء الكمال له ينمو حاليا يستفيدون من بإصلاح خيل من الفرس في أمورهم الكثيرة فأصل كلمة ساس والسياس من أصله في المعنى الحسي في المعنى المحسوس عبارة عن إدارة شؤون الفرس باعتبار الحيوان الأصيل عندهم الحيوان المهم في جملة من الأمور في إدارة أمورهم و یرکبون علیها و الی آخره. و وجود حال من التقدم و حال من النمو اذا صار فيه مرض يعالجون منه يستفيدون من في اموره يمكن به اصطلاح يربون هذا الحيوان ينمون من حيث الحركه والعد حد يعني به اصطلاح اللغه الفارسيه دویدن و سرعه و مشابه ذلك. اصل هذه الكلمه كانما مثل العقل ماخوذ من العقال. العقال كان يوضع في رجل البعير او في يده حتى لا يتحرك البعير، فسمي العقل اخذا للمعاني المعقوله من المعاني المحسوسه. سمي العقل عقلا لانه يمنع من التصرفات الباطله عند الانسان بحيث يكون عمل الانسان موزونا. فكيف ما كان فالانصاف ان حقيقه الولايه هي عباره عن الاداره وحسن الاداره والقدره على الاداره، و لا نحتاج الى دلیل. اصولا جعلت الولای لعجده ها بشه و لذا به نسبت الى حسن تدبیر مضافن الى به اصطلاح قابلیات خاصه رجل فی مقام الفعلیه، اولا لابد له من العلم به مجار الامور، یعنی به عبارت اخرى الوالی له علمان، علم بالاحکام الکلیه و علم بالقوال الخارجیه، يعرف القضاء الخارجية السياسية وغير السياسية. ما الآن أفرض مثلا الدول تقوم به، السياسات الموجودة في الدول، القوانين، الاقتصاد وما شابه ذلك، ويعرف ما هو في داخل به اصطلاح محدود، يعني به اصطلاح حيطة ولايته، قابليات الشعب الذي هو يقوده، ما هي قابلياتهم، ما هي قدراتهم، وإضافة إلى ذلك يتمكن من صرف القدرات و عدم الاسراف و عدم التدبير في القدرات، و ان القدرات لا تذهب هدرا، لا تستهلك الطاقات الموجوده في الشعب و في الامه. يستفيد من كل هذه الامور لرقي الامه لكمالها ولتقدمها في جميع المجالات. هذا شان الولي، و هذا الشيء الذي قلناه هو عباره اخرى عن الاياده والاداره. ولذا سبق ان ذكرنا ان الفقيه المتصدي للامور صحيح في الجانب الفقهي، يراجع الأدلة ويلاحظ الأدلة ويستفيد من الحكم الشرعي، لكن في جانب الإدارة لابد أن يراجع الخبراء والمستشارين والاستشاريين. يعني بعبارة أخرى كما في جانب الأحكام الكلية يراجع إلى عدة روايات وعدة أدلة وعدة مصادر وجهات مختلفة، في معرفة المواضع الخارجية نفس الشيء، الموضوعات الخارجية تعرف بالمراجع إلى أهل الخبراء في الحرب، إلى خبراء في الحرب، في السلم، في الثقافة، في مجال العلوم، في مجال أفرض مثلا الصناعة، في مجال الاقتصاد، البرامج الاقتصادية، في السياسة الخارجية، في السياسة إلى آخره. كل هذه الأمور لابد فيها من الرجوع إلى أهل الاختصاص والخبراء ويستشيره، وبعد تبين الموضوع بتمام خصوصياته يأخذ القرار المناسب مع ذلك. بل سيأتي إن شاء الله تعالى احتمالا القرار الذي الفتوى والحكم الذي يصدره من دون مراجعة إلى أهل الاختصاص لا يجب تنفيذه، ليس من الأحكام التي يجب تنفيذه، لا بد أن يكون الحكم صادرا عن خبر واسع في هذا المجال كما سيأتي إن شاء الله. وكيف ما كان فالمهم حسب ما نفهم من العقل والنقل والآيات هذا المعنى. نعم ليس في الآيات الكتابية هذا الشرط ينبغي أن يعرف، هذا الشرط ذكره الفلاسفة، لا إشكال، ذكره المتكلمون في كتبه، في كتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى للماوردي، وفي كتاب المواقف غيره الكتب الكلامية تعرضوا. يشترط في الولي أن يكون كذا، أن يكون مديرا حسن الإدارة، لكن في القرآن الكريم لم يذكر بعنوانه أن الولي لابد أن يكون كذا، لم يذكر. ولعل سر عدم الذكر في القرآن الكريم لأن في القرآن الكريم مسألة الولاية والإدارة بيد الأنبياء، والأنبياء هم مرتبطون بالغيب، بعد لا يحتاج إلى هذا الغيب إيال وإدارة وكذا. أصولا لم تذكر مسألة الولاية بالمفهوم العام في القرآن الكريم إلا في قضية مثلا إبراهيم قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. يعني يستفاد أن الإمام مو الوالي، الإمام النبي المرتبط بالسماء لا يكون من الظالمين، لا بد أن يكون لا لا يكون ظالما بل حسب تفسير رواية أهل البيت رحم الله أجمعين في طيلة حياته لا يكون ظالما بمناسبة أنه أحد الله لا ينال أحدي إضافة الأحد إلى الله تقتضي عظمة الأحد وهذه العظمة تقتضي أن يكون معصوما من أول وجوده إلى آخر حياته فخير هذا المرد وهذا في الإمام الإلهي فلم يذكر لم تذكر الآيات المباركة أوصاف الوالي خصوصا على مبنى الشيعة من أن الله أمرهم بالرجوع في الأمور الاجتماعية في الإدارة إلى الله وإلى رسوله وإلى أولي الأمر المفسرين بالأئمة عليهم السلام ولذا نستطيع أن نقول أن هناك أسلوبا من الحكومة من النظام يسمى بالحكم الإسلامي بالحكومة الإسلامية شرحنا هذا المعنى سابقا أن الإسلام هل له حكومة خاصة أم لا كما أنه لا نستطيع أن نقول عندنا طب إسلامي هذا الطب الموجود المسلمون نقلوه مو أنه طب إسلامي أن الرسول أتى بطب مثلا في القرآن وفي الرسول ليس لدينا طب إسلامي هل لدينا حكومة إسلامية أم لا كطب المستفاد من الآيات والروايات دعم هناك سنخ من الحكومة نظام خاص نظام إلهي جعل لإدارة المجتمع وحسب التفسير الذي يراه أهل البيت هذا النظام يكون هكذا أصله من الله وتبيينه أساسا من الرسول وتطبيقه خارجا من الإمام ومع عدم الوصول إلى الإمام بيد الفقهاء والمذكور في الكتاب الكريم المقدار الواضح في الكتاب الكريم ولو قيل هناك آيات يستفاد منه لكن دلالتها غير واضح والمستفاد أنه الله سبحانه وتعالى في كتابه بين أنبياء أشخاص معينين لم يذكر أوصاف خصوص إبراهيم شعيب صالح نوح أنبياء معينين وكذلك رسول الله فلذا لم يذكر أوصاف الخليفة من كان كذا نعم تصور العام أن مثل قوله تعالى إنما وليكم الله رسوله والذين آمنوا إنما وليكم الله أوصاف وصف لمن يكون وليا ولكن ورد في رواياتنا مراد بوليكم الله رسول الذين آمنوا يعني خصوصا أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم كما تقدم الكلام فلذا إذا لا نلاحظ هذا الوصف في الآيات الكتابية سره هذه النقطة التصوير القرآني للإدارة وللنظام وللحكومة هكذا وهو أنه لابد أن تكون الحكومة والنظام دينيا إلهيا وذاك بالخضوع لأنبياء الله ورسله والأوصياء المنصوصين من قبلهم ثم الأوصياء صلى الله عليه وجمعين بينوا الفقهاء لذلك فأن الفقهاء يتصدون لذلك كما تقدم مع ذلك يمكن أن يستفاد من بعض الآيات المباركة بمناسبة ببعض المناسبات يمكن أن يستفاد هذا الشرط إلا قلنا ليس في ذلك مثلا قوله تعالى في قصة طالوت إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم يستفاد من بأنه الحاكم الأمير لابد أن يكون قويا شجاعا هذا زاده بسطة في الجسم وأن يكون عالما مديرا مدبرا زاده بسطة في العلم هذا من المحتمل لكن كما ذكرنا أن الآيات الكتابية لا تتعرض لأوصاف إنما تتعرض لأشخاص وهذا الوصف إلى هذا الشخص يعني قصة طالوت الله سبحانه وتعالى في قضية طالوت الله سبحانه وتعالى يصفه بأنه زاده الله زاده بل إن الله اصطفاه عليكم يعني هذا اختيار إلهي وهو نفس الله زاده يعني مو أنه أفضل بالرياضة مثلا زاده بسطة يعني نسبة الزيادة إلى الله لم يكن فهذا ينكشف دل على شيء دل على الاختيار الإلهي إن الله زاده تأملوا وزاده الله مو هو ازداده بسطة شباب بنا يتسعة من المال خیلی خوب، میخواد بگه علم داره، مال مهم نیست، علم داره و قدرت داره. بله ما صحیح، لكن يفهم من انه كل من يكون وليا لابد ان يكون زاده الله قصدا بر علم الجزء. چرا؟ چون زاده الله بساطه، چون یعنی علم و جسم به هم قوت اسناد زیادی رو خود به خدا داده. اینو میخوام بگم این اسناد درش تأثیر داره یا نداره؟ قرآنی همه چیز رو اسناد به نه بعکس همه چیز در مسند به نه نه اجرا نشده و زاده و فعلم بسیار به علم الله استفاه و خداوند همه چیز استفاه کرده. ان الله استفاه آدم و نوح و آل ابراهیم علی العالمین. خب زاده و دنباله همونه دیگه. ای بابا الایم کیف ما کان الآیه المبارکه اول نسبت الاصطفاء الله ان الله اصطفاه نحن الان کلامنا ان یذکر الاوصاف و المعیار فی الاوصاف معقط النظر عن الوحی معقط النظر عن مرتبه السماء. مثلا شخص در از الانصار مجتهد و قوی و شجاع هذا ليس لم يرتبط بالوحی مثلا کلامنا هنا لكن الآیه المبارکه مثل لا ينال احدی الظالمین احدی لا ينال احدی الظالمین بالنسبت تارتا نقول ان الله سبحانه و تعالی یختار شخصا حینئذ ليس بالاوصاف. نعم وجود الاوصاف فيه مهم لا اشکال فيه دار در نقول ليس مهم لكن مع ذلك ادخل فيه جانب الاصطفاء الالهي. اشکال النبي نفسه ليش ما يتبع الامور وهو الحق، لماذا ادخال لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل، يعني طلبوا من النبي ان يكون عليهم حاكما، لماذا هو النبي لا يكون حاكما؟ الظاهر ان المراد ابعث لنا ملكا نقاتل معه يعني بعبارة اخرى كانوا يتصورون. احنا قلنا هذا الاحتمال قوي جدا ان الانبياء الصادقين لم تكن لهم ولاية عامة في الامور المجتمع، لان هذا من خصائص رسول الله. اصولا في رواياتنا يستفاد ان التسليم من قضاء من خصائص رسول الله. يا داود ان جعلناك خليفة فاحكم بين الناس وانزل الحديد حتى اذا له قلت الولاية العامة فعلا لا غرضي تأملوا لم يثبت ان الولاية التامة التشريعية والتكوينية وامور المجتمع حتى تشريعات هذه ثابت الانبياء الصادقين. في بعض رواياتنا إشارة من خصائص رسول الله وجود الولاية. هو الواقع إلا قرآن ونفسه، ولهذا استغرب سليمان لما شاف ماكو حشم اكو في مكان اخر قريب من عنده اكو ناس يعبدون غير الله ويعبدون الشمس، قال عجيب انا حاكم اقوى واحد هنا في المنطقة روح اجيبهم وديع. فانفعل جدا وكأنه لا يعلم اكو هناك في على الكره الارضيه. يعني بعباره اخرى جمله حتى من الايرانيين يعني من دول روشن فكر تمسكوا بنفس الايه اثر مملكه يستفاد ان شان الانبياء ليس الملك. ان شاء الله نحن بدنا نذكر فيما بعد الان اشرت الى جواب اشاره المستفاد من مجموع الروايات ان هذا من خصائص الرسول صلوات الله عليه وسلم. قرأنا الروايه سابقا نعيدها من خصائص الرسول فضل إليه إدارة الأمن بجميع حتى بجعل قوانين لا يوم القيامة. لم يكن لنبي من الأنبياء السابقين هذا المعنى، هذا من خصائص خاتمية النبوة، ولذا الرسول له حق التشريع لم يكن للأنبياء السابقين. من رواياتنا تصويهم بذلك فبعث لنا ملكا إما أن نقول أن الأنبياء السابقين أيضا لهم ولايتون وهؤلاء ما كانوا ينفذون هذه الولاية فحسب تصورهم قالوا ابعث لنا ملكا، ولله حسب الواقع النبي هو ملك عليه، فلذا النبي اختار لهم هذا الشيء. ثم هذا الذي اختاره الله صفه بقوله ان الله اصطفاه، نسبة الاصطفاء الى الله وزاده بسطة في العلم الجنس. نعم الآية المباركة فيه اشعار بأن من يتصدى للملك وللإدارة لابد أن يكون مثلا أوسع علما وشجاعا قويا لا يخشى من الناس أبدا، لابد أن يكون مقتدرا. ليس الإمام شخصا مثلا ضعيف النفس ضعيف الإرادة يخاف من الأعداء ولا يستطيع أن يقيم شيئا. هذا صحيح يستفاد منه. أضف إلى ذلك ابعث لنا ملکا نقاتل معه بسطا فی الجس لعله بلحاظ ادارة الجيش والحرب. عرفت المقصود؟ فإن الله زاده إلا إنسان قوي هذه القوة زاده بسطا فی الجس اعتبر في أمير الجيش بما لا يعتبر في مثلا الخليفة المحافظ استاندار بالسلام وشابه ذلك. صراحة بسطا فی الجس باعتبار هو يقود جيشا يدخل الحرب، فلعله بهذا اللحاظ بسطا فی الجس. من جملة الآيات التي قد تذكر في هذا المجال في قضية يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طبعا يوسف طلب من ملك مصر أن يجعله على خزائن الأرض، مراد من خزائن الأرض عادة يعني الإدارة المالية، الأمور الأموال، ماليات الدارائي مثلا بنك مركزي وماليات الدارائي، الأمور المالية للمجتمع. الأمور المالية للمجتمع أراد من الملك أن يجعله عليها، ثم قال إني حفيظ عليم. طبعا الأمور المالية شيء من شؤون الإدارة لا أشكال، لكن ليس في هذه الرواية عبارة عن مسألة القضاء لمحل كلامنا، ولا عن إمارة، نفس الإمارة والإدارة. نعم ذكر في منصب آخر وهو مباشرة الأموال التي تنظم علاقات الدولة الداخلية والخارجية، الإدارة المالية. قال اجعلني على الإدارة المالية. فأولا ليست الآية المباركة بصدد ما نحن بصدده، لا، جملة من الإدارات الاجتماعية خاضعة لهذا، مسألة مالية ليس. ثم إن يوسف طلب من بإصطلاح ملك مصر هذا الكلام واستند إلى الارتكاز الأغلي. نحن قلنا لا نحتاج إلى تعبد، يعني اجعلني على الأموال، أولا أنا حفيظ أحفظ الأموال، لا أخون في الأموال، لا أسرق، صواب، أحاول الأمانة في الأموال، حفيظ عليم، ظاهرا مراد من العليم بمصارف الأموال وبدخل الدخل والخرج والصرف، كل ما يحتاج إلى الأموال، كيف نجمع الأموال، من أي أشخاص نأخذ الضرائب، من أي أشخاص أنا أخذ، ثم نعرف كيف يصرف هذه الأموال. كما لاحظ في قضية قال تزرعون سبع سنين ثم تجعلونه في سنبلة، يعني أنا عالم بهذه الأمور، ويقولون أن الحنطة إذا جعلت في سنبلة لا تخيس ولا لا تفسد حتى لو مضى سنوات، وبهذا الطريق اللي الآن ثابت علميا، يعني إذا الحنطة قشر عنه أخذ عنه القشر عن سنبله يخيس ولو خلو في هذا سيلو بإصطلاح مخازن العظيم الاعتبار، يعني يقول أن أي إنسان يخلي الحنطة في سنبلته ويجعل في بيت سنوات يبقى هذا الشيء، فمراده بعليم يعني بالتصرف المالي أنا خبير، أعرف كيف أحفظ الأموال، أعرف أن مثلا الحنطة تحتاج إلى أي شيء، بأي مقدار نزرع، بأي مقدار نحفظ، بأي مقدار ناس يأكله، بأي مقدار يحتفظ به. إني حفيظ أبدا، لا أسرق، لا أبوق، لا أبوق من الأموال، لا بإصطلاح أنقص، لا أخذ من الأموال لأمور خاصة، رشوة، ما رشوة، رشاوي، ما شابه ذلك من الأمور لا تصدر مني. إني حفيظ وإني عليم بشأن الأموال بحفظها والمحافظة عليها. فالآية المباركة ليس فيها تعبد، الآية المباركة كلام لنبي من أنبياء الله مع ملك مع طاغوت زمانه، فالآية تدل على الارتكاز اللي نحن قلنا، الارتكاز يدل على ذلك، كما أن هذا الارتكاز يرى تفاوت في درجات قبول المسؤولية، واحد مسؤول عن قرية ويحتاج إلى إدارة القرية، واحد مسؤول عن مدينة، واحد مسؤول عن محافظة يعني أستان، وواحد مسؤول عن كل البلد، ولا إشكال درجات المسؤولية ودرجات الإدارة تختلف. فهذه الآية المباركة ناظرة إلى الحكم الارتكازي العقلي وفي قضية يوسف وطلبه شأنا من شؤون الدولة لا كل شؤون الدولة. كذلك جاء في قضية شعيب بنت شعيب قالت يا أبت استأجره، قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجر القوي الأمين. طبعا الرواية المباركة ليس في الشؤون الاجتماعية أبدا. أجنبية راح الشؤون الاجتماعية. الآية المباركة في الشؤون الفردية إيجار إنسان يستأجر شخص، يستأجر بناء غواص، يستأجر خياط لعمل له. الآية المباركة في الاستئجار الشخصي أصلا ليس في الإدارة إطلاقا، كما أنه الآية المباركة ناظرة إلى العمل الذي أراده شعيب. شعيب أراد أن يختار شخصا قادرا على رعي الأغنام والاستقاء الماء من البئر. فتعلمون أنه يحتاج إلى حبل، مو مثل زماننا هذا يأخذ الماء، فكل ما كان أقوى وأقدر يأخذ ماء دالب أكبر، مثلا إذا كان ضعيفا دالب صغير، وإذا كبير يستطيع أن يخرج من البئر دالبا كبيرا. فالشيء الذي قالته بنته لوالدها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت. القوي هنا يعني على رعاية الأغنام وعلى إخراج الماء وكمية الماء. والأمين احتمالا قيل الأمين هنا معنى العفيف، فقضية المعروفة. قال يا بني خب عرفت قوته، من أين عرفت أمانته؟ فقالت أنه كنت أمشي أمامه حتى أودي البيت، فهو قال لي نحن لا ننظر، نحن من قوم لا ننظر في أدبار النساء. فأخرني، فكان يقول لي مثلا بحجر أو بما شابه ذلك بيّن لي الطريق، فعرفت أنه أمين. فالأمين معناه العفيف، إنسان يعرف بصره نظره يده، إنسان عفيف. هذا شرط، هذا من جملة شرائط العدالة عند الحاكم، أن يكون عفيفا، عفيفا عن أموال الناس، أعراض الناس، نفوسهم، يكون له عفة عند ذلك. هذا هو الأشياء. ويحتمل بلا فيحتمل أن يراد بالأمين أن أمين على الأموال، يحفظ الأموال، مثلا الغنم الذي عنده الأموال يحفظ الأموال. قال أمينون يعني في الأمانة، من الأمانة. هذا المعنى لا ربط له بالأمانة في المجتمع، إدارة حسن الإدارة، يعني يقدم المجتمع الكمال. الأمان حفظ الأموال، متصرف الأموال. المدير والولي لابد أن يتصرف في شؤون المجتمع، يقدم المجتمع إلى الكمال. أما بالنسبة إلى الأمين فقد شأنه حفظ الأموال ليس أكثر من ذلك. وكيفما كان فالآية المباركة لا يستفاد منه شيء. نعم يستفاد منه ما ذكرناه من الحكم العقلي، يعني أن المرء بعقلها، بنت شعيب بعقلها كانت تعلم أن هذه الأمور لابد أن تسلم بيد إنسان بإصلاقي شديد متمكن من ذلك، أمين حفيظ عفيف. هذه الجهات الحسنة لابد أن تكون فيه، صحيح هذا الكلام صحيح. فإذا في مراعاة الغنم، في رعاية الغنم، في رعي الغنم يعتبر هذا في إدارة المجتمع فلعله. وهذا لا يستفاد منه تعبد، لا نستفيده، هذا حكم العقل الوجدان السليم يحكم بذلك بلا إشكال. أن الإنسان يحاول إذا أراد أن يأخذ عملا لشخص من السغية والزرع وما شابه ذلك، يختار القوي، يختار الأمين، يختار المتمكن، الحفيظ العفيف. هذا صحيح. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. ظاهرا وإني عليه لقوي تأكيد من جهة تعجب سليمان. كيف يتبقى؟ قال إني قوي يعني أتبكر من ذلك. أمين احتوال هنا على أمين بمعنى على عفيف، يعني اعتبار ملكة سبا إبراهيم عليه راح يجيب إبراهيم حتى لا يحتل مثلا يسمع فيها. ظاهرا هكذا مثل قضية شعيب، مثل قضية موسى. على أين كما تعلمون القضية لا رفت له لا بإدارة لا بكذا، حتى ليس إجارة، فقد سمع أن هذه المرأة قالت ما قالت، بل شبه النيابة أصلا، بيّن أني متمكن من هذا الفعل وعفيف، فلا يستفاد منه الإدارة بوجه من الوجوه. عرش خالی که نمیخواست بیاره. چرا دیگه؟ خالی؟ آره دیگه. عرش. خودش نه؟ بعد خودش تشی برده؟ ظاهرا با خودش آمده. چون بعدا امتحانش کرد که این عرش ظاهرا با خودش رو بود تو ذهن علا این کیف ماکان ها دلن رفت لهو بالایال بالاجار ما شابه داره. نه امر ذلك فی بعض روایات فی روایات فی الکافی به سنده عن حنان ابن سدیر عن علی ربی جزا تقدمت روایه قال قال رسول الله لا تصلح الامام جلن فیه ثلاث خصال ورع و یحجز و بیرادا و کلام متین انصافا و حسن الولای علی من یلی حتی یکون لهم کالوالد الرحیم فما قاله النبی حق علی تربیت صحت الاسناد لکن قبل النبی الخارجی النبی الداخلی یقول هذا الكلام العقل يدل على هذا الامر ولذا صرح بذلك الجمله من الفلاسفه. قال في نهج البلاغه ايها الناس ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه من يكون متمكنا واعلمهم بامر الله فيه تلف ان ابا قوته. الان يستفاد من قولي اقواهم عليه الاداره والقوه والتمكن وانه يتمكن من اداره المجتمع. و كذلك في الاحتجاج انا امير المؤمنين انا اولى برسول الله و افقهكم في الدين و اعلمكم بعواقب الامور و ادربكم لسانا و اثبتكم جنانا. طبعا امير المؤمنين ان امير المؤمنين كتب الى معاويه فان اولى الناس بامر هذه الامه قديما و حديثا اقربها من رسول الله و اعلمها و افقهها في الدين اولها اسلاما افضلها. هل نکات من جهت الانحصار فی من امر الامه اطلاعا یعنی متمکن من اداره الامه متمکن من القيام بشؤون الامه. این ظاهرا ظاهرا مراد رسول الله صلی الله علیه و آله انحصار هذه الصفات. و تبین اجمالا ان هذا المطلب لا يحتاج الى قراءه بقيه الروايات الاخرى الرجل ان شاء الله بعد العطله نبدا بقيه المحاضره ان شاء الله. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.